فالناظر في كلام المتقدمين من أهل العصور الأولى يجد أنهم يتوسعون في اسم النسخ، وكثير من الأمثلة التي يستعملون فيها هذا المصطلح لا نجد أنها متوافقة مع تعريف النسخ هنا. وللعلماء في بيان حقيقة مذهب السلف في معنى النسخ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول بأن النسخ عند السلف يشمل كل ما فيه أدنى إزالة من الخطاب الأول، ولذلك فإن تخصيص العام تقييد المطلق بخطاب مستقل يسمى نسخا. لماذا؟ لأن الخطاب الثاني أزال بعض مدلول الخطاب الأول فكانوا يسمونه نسخا. والقول الثاني في حقيقة مذهب السلف في مصطلح النسخ يتوسع قليلا ويجعل المخصصات المتصلة في مفهوم النسخ، ويمثل هذا ابن القيم رحمه الله. والذي لم يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بمثل هذا القول أنه يرى أن الخطاب أن الجملة الواحدة بمثابة الخطاب الواحد بمثابة الكلمة الواحدة، ولذلك يقول لا يوجد هناك إزالة. ولذا سيأتي معنا في حقيقة التخصيص أن الأصوليين يرون أن التخصيص بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في مسماه أو في حكمه، لم تدخل في حكمه. المنهج الثالث في توضيح مذهب السلف في النسخ يتوسع أكثر بحيث يجعل بيان المجمل من مفهوم النسخ عند المتقدمين، ويمثل هذا أو يختار هذا القول الشاطبي. قد أورد الشاطبي هذه القاعدة في كتاب الموافقات، وأورد عليها كثيرا من الأمثلة التي قال فيها الأوائل بأنها نسخ وهي من باب التخصيص أو التقييد. وأما بالنسبة لكلام المتأخرين فهم يخصصون النسخ بما فيه رفع، ولكن هناك اختلاف في المنهج ترتب عليه اختلاف في كثير من المباحث الأصولية. إذن المسألة عندنا في مفهوم النسخ، ما هي حقيقته؟ وأما عن منشأ الخلاف في هذه المسألة فهو ناشئ من ثلاث مسائل. المسألة الأولى في مسألة فائدة التكليف، فإن المعتزلة يرون أن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد، وعلى ذلك لا يفسرون النسخ بالإزالة. إنهم يقولون بأن الحكم الأول إن كان لا زال محققا، إن كان محققا لمصالح الناس فلا وجه لنسخه، وإن كان غير محقق لمصالح الخلق فلما شرع ابتداء. وأما أما من يقول بأن فائدة التكليف منها الاختبار والابتلاء فلا مانع عنده في جعل النسخ بمعنى الإزالة، ولذا سيأتي معنا مثلا في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل عند المعتزلة يمنعونه. لما؟ لأنه لا يحقق المصلحة الخطاب الأول. المسألة الثانية في مسألة مفهوم الحكم، مفهوم الحكم، هل كل مسألة كل واقع يكون الحكم فيها مغايرا للحكم في الواقعة الأخرى، أو أن الحكم فيها واحد متى كانت متحدة الأحكام؟ مثال ذلك وجوب الصلاة، هل هو حكم واحد جميع الصلوات من جميع الأشخاص، أو أن الحكم متعدد؟ فوجوب صلاة الظهر أمس غير وجوب صلاة الظهر اليوم. المعتزلة عندهم أن الحكم متغاير متعدد، وقد يوصلون له بقولهم العرض لا يبقى زمانين، والأشاعرة يجيزون ذلك. ولذا تجد مثلا في التعريف الأول والرفع الحكم الثابت لخطاب المتقدم، ثم لما جاء ينسب إلى المعتزلة قال الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم، ما قال أن الحكم الثابت إنما قال مثل. وأهل السنة والجماعة لا إشكال عندهم، لأنهم يقولون الحكم على نوعين، أو أن الحكم قسمان، حكم بالنوع وحكم بالعين. حكم العين يتعدد وحكم النوع واحد، بالتالي لا إشكال عندهم في هذا الأمر، وكلا المصطلحين لا يتعارض مع أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الأمر الثالث ما يتعلق بوقت أو اشتراط أن يكون المنسوخ له وقت يتمكن المكلف من فعله فيه. فهل يشترط هذا أو لا يشترط؟ وأظن سبق أشرنا إليه في الأمر الأول. ويمكن أيضا أن يكون هناك سبب رابع متعلق بحكم المنسوخ، هل يزول كلية بآثاره، أو أن المنسوخ يمكن أن تبقى بعض آثاره؟ لعلنا إن شاء الله عند الحديث عن النسخ بالمفهوم نتكلم عن نسخ المفهوم، نتكلم عن تفصيل ذلك. تحسين التقبيح في الأول. إذا تقرر هذا فإنه قد أعاد المؤلف مناهج الناس في حقيقة النسخ إلى ثلاثة مناهج. المنهج الأول وهو الذي اختاره وقال عنه هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. تلاحظون أنه لم يجعل النسق ذات الخطاب وأنه استعمل الرفع وجعل النسخ للحكم. سيأتي معنا إشكال في هذا فيما يأتي، حيث أن المؤلف يرى أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ للحكم والتلاوة، ونسخ للحكم دون التلاوة، وهذان لا إشكال فيهما، والثالث نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، وبالتالي لا يدخل هذا القسم الأخير في هذا التعريف، وإن كان يمكن الإجابة عنه بأن بقاء التلاوة هذا حكم، أو يترتب عليه حكم من جهة جواز قراءته في الصلاة، من جهة جواز إدخال في آيات القرآن ونحو ذلك. وتلاحظون هنا أنه فسر هذا بمثال رفع حكم الإجارة بالفسخ ليفرق بينه وبين المنهج الثاني. الإجارة تنتهي بشيئين: الأول بانتهاء المدة، هذا في الحقيقة ليس رفعا للإجارة إنما هو انتهاء لمدتها، بالتالي آثار الإجارة السابق باقية. والثاني من طرائق رفع حكم الإجارة الفسخ، فلولا الفسخ لكان حكم الإجارة باقيا. وقد قال المؤلف: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، ما قال الثابت بخطاب المتقدم، أي أن المنسوخ لا بد أن يكون ثابتا بخطاب. أما لو كان المرفوع حكمه لم يثبت بخطاب وإنما ثبت بالبراءة الأصلية، فحينئذ لا نقول عن رفعه لأنه نسخ، وذلك لأن لو قلنا بأن هذا نسخ لزم منه أن تكون الشريعة كلها نسخة. ولا بد أن يكون الخطاب الذي ثبت به الحكم في المنسوخ متقدما، لأنه لو كان الخطاب مقارنا لكان تخصيصا أو إلغاء. وقول المؤلف هنا: لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل، هذا مبني على المسألة السابقة التي أخذناها في مباحث الإباحة، وتقدم معنا أن الناس يقولون بأن الأفعال قبل ورود الشرائع على ثلاثة أنواع، على أربعة أقوال، منهم من يقول هي للإباحة، ومنهم من يقول للمنع، ومنهم من يقول لا حكم لها. وإن كان عبارة المؤلف أو كلام المؤلف هناك يشير إلى هذا القول الثالث، وكلامه هنا يشير إلى أن العقل له حكم. والقول الرابع بأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع. وقوله: وقيدناه بالخطاب الثاني، لا بد أن يكون الناسخ خطابا مرتفع الحكم بأمور أخرى غير الخطاب المتأخر فإنها لا تسمى نسخا. فمن مات أو جن فإن ترتفع عنه أو تنقطع عنه الأحكام الشرعية، وهذا لا يعد نسخا لأن ارتفاع الحكم هنا ليس بخطاب وإنما بوجود وصف غير حكم المحل. قوله وقولنا مع تراخيه عنه، لا بد أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، إذ لو كان الناسخ متصلا بالمنسوخ لكان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط. المنهج الثاني في حقيقة النسخ يقول بأن النسخ كشف مدة العبادة في خطاب ثان، فوجوب صيام عاشوراء مثلا كان مفروضا ثم بعد ذلك نسخ بعدم إجابة، ومن ثم كان النسخ كشفا لمدة العبادة بواسطة خطاب ثاني. وهذا التعريف فيه ما فيه، لأن كشف مدة العبادة أثر للنسخ وليس ذات النسخ. ثم قد يكون هناك نسخ قبل التمكن من الفعل كما تقدم، وبالتالي لا يكون هناك مدة للعبادة. والأمر الآخر أن النسخ لا يختص بالعبادات، لا يختص بالعبادات. وقد انتقده المؤلف بقوله وهذا يوجب أن يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا، لأن هذا اللفظ هذه الآية كشفت مدة العبادة بخطاب ثان، فإن العبادة وجبت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وليس فيه معنى الرفع، هذا لا يوجد فيه نسخ، ومع ذلك يصدق عليه التعريف الذي ذكرتموه، فإن قوله إلى الليل إذا لم يتناول إلا النهار فإنه متباعد عن الليل بنفسه، وبالتالي لا يوجد هناك معنى للنسخ إذ لا يوجد رفع للخطاب. إنما النسخ برفع ما دخل تحت الخطاب. أما التعريف الذي ذكروه فإنه قال المؤلف وما ذكروه تخصيص، إن كشف مدة العبادة في خطاب ثان على مرادكم هو في الحقيقة من التخصيص. وفي هذا نسبة جعله بمعنى التخصيص نظر، إنما هو بمعنى انقطاع العبادة. وقد رد عليهم المؤلف بما تقدم من أن نسخ العبادة قبل وقتها التمكن من امتثالها جائز، مع أنه لا يوجد هناك مدة للعبادة أصلا. المنهج الثالث يقول بأن النسخ بيان لمدة الحكم الشرعي، وهو في الحقيقة مماثل للمنهج الثاني، لكنه نص على أنه بيان، لفظة البيان تشمل التخصيص تقييد بيان المجمل توضيح المجمل، ومن ثم لا يصح أن ندخل هذه المعاني في النسخ وهي ليست منه. المنهج الآخر من مناهج الناس في حقيقة النسخ أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولا لكان ثابتا. فلاحظ أنهم جعلوا النسخ هو ذات الخطاب، ولاحظ أنهم جعلوا الرفع ليس للحكم الأول إنما جعلوه لمثل الحكم الأول، لأنهم يقولون بأن الناس ليس متضمنا لرفع الحكم الأول، لأن الحكم الأول باق في زمانه، ولذا قالوا مثل الحكم. وقالوا هنا على وجه لولا لكان الحكم الأول ثابتا، للرد على الحنفية الذين ينهجون المنهج الثاني والثالث في قولهم كشف مدة العبادة. ومن ثم نلحظ هنا أنهم فسروا النسخ بالناسخ. هناك فرق بين النسخ وبين الناسخ، لأن الخطاب هو الناسخ وليس هو ذات النسخ. و قد رد المؤلف، حكم المؤلف على هذا لأن هذا التعريف لا يصح، وأشار إلى علة ذلك بأن حقيقة النسخ الرفع لا ذات الخطاب، وقد أخلوا الحد عن كلمة الرفع. ثم أورد المؤلف بعض الإيرادات والاعتراضات على المنهج الأول في حقيقة النسخ. الاعتراض الأول أن النسخ لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون رفعا لثابت، هذا لا يمكن رفعه لأنه ثابت، أو أنه رفع لأمر غير ثابت، والأمر غير الثابت لا نحتاج إلى رفعه لأنه لم يثبت. وأجيب عن هذا لأن النسخ رفع لحكم ثابت، لولا الناسخ لبقي ثابتا، هذا متصور ومعقول. مثال ذلك إيجاد المعدوم، لا يقال بأن إيجاد المعدوم إيجاد لمعدوم، والمعدوم ليس بموجود حتى نتمكن من إيجاده، وإن كان موجودا فلا حاجة إلى إيجاد ما هو موجود. مثل له المؤلف الكسر من المكسور، فإنه قد يعترض معترض ويقول الكسر إما أن يرد على معدوم، والمعدوم لا حاجة إلى إعدامه لأنه معدوم، وإما أن يرد إلى موجود غير منكسر، هذا غير متصور، إذ كيف نحكم على الشيء بحكمين متناقضين، أنه منكسر وأنه غير منكسر. وأجاب عن هذا مؤلف بأن من شرط التعارض أو شرط المنع من وجود المتضادين اتحادهما في الزمان، وهنا لا اتحاد في الزمان، ولذلك نقول بأن الزجاج موجود لولا الكسر. وقال ولذا نفرق بين انكساره بنفسه وبين كسره من قبل غيره، ونفرق بين فسخ الإجارة لسبب وبين انتهاء حكم الإجارة بزوال مدتها. الاعتراض الثاني أنكم تقولون بأن النسخ رفع حكم ثابت بخطاب المتقدم بواسطة خطاب متراخٍ عنه، وخطاب الله تعالى قديم، والقديم لا يمكن رفعه لأن القديم لا يقبل الإزالة والتغيير. وأجيب عن هذا بأن الرفع ليس لذات الخطاب، وإنما الرفع لتعلق الخطاب المكلف، وهذا متصور موجود مثله في الناس والنائم، ويرتفع عنهم التكليف في هذه الأفعال التي نسوها. الاعتراض الثالث لأن المنسوخ لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون حسنا والحسن لا يصح رفعه، وإما أن يكون قبيحا والقبيح لا يمكن أن يرد الأمر الأول عليه، ولا يمكن أن يقال بأن الحسن انقلب ليكون قبيحا. اعترض المؤلف على هذه المناقشة باعتراضات، أولها أن هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وجوب الأصل على الله، وهو باطل، كما أجيب بجواب آخر بأن الشيء قد يكون حسنا في وقت ويكون قبيحا في وقت آخر. وهذا الجواب ضعفه المؤلف بمسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، وإن كان هناك يمكن أن يقال حسن التكليف إنما هو في ما يتعلق باستعداد المكلف لفعل الطاعة ولو لم يتمكن من فعلها. الاعتراض الرابع أن المنسوخ مأمور به في الزمان الأول، فعلى ذلك يكون مرادا لله، فكيف يقع النسخ على ما هو مراد لله؟ قال الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه، حتى يكون مرادا غير مراد في وقت واحد. وأجيب عن هذا بأن هذا الاعتراض مبني على أن الأمر يشترط له إرادة الآمر وقوع المأمور به، ونحن ننازع في مثل ذلك. الاعتراض الخامس أنه إذا قلنا بأن النسخ رفع فإنه يدل على أو يمكن أن يترتب عليه إثبات البدء لله عز وجل، المراد به تغيير الحكم على الشيء لظهور ما كان خافيا في الزمان الأول. والله عز وجل مطلع على ما سيأتي، عالم به، من ثم لا يتصور منه البداء. أجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يبيح الله ما حرم، يمحو ما يشاء ويثبت، ولا يوجد تناقض، كما أن الحائض يحرم عليها الصلاة والطاهر تجب عليها الصلاة، ولا يقال بأن هذا لزم من البدء على الله عز وجل. بعد ذلك أورد المؤلف اعتراضا فقال: فإن قيل فهم مأمورون به، يعني بالمنسوخ في علم الله تعالى، إلى وقت النسخ أو أبدا. إن قلتم إلى وقت النسخ فحينئذ تقولون بمثل قولنا في أن النسخ بيان مدة العبادة، وإن قلتم نحن مأمورون به أبدا، المنسوخ به كنا مأمورين به أبدا، فيلزم على ذلك أن تقولوا بأنه قد تغير علم الله عز وجل. وأجيب بأننا لا ندخل في هذا التقسيم، لأننا نرى بأنهم مأمورون في علم الله إلى وقت النسخ، كما يعلم الله عز وجل أن البيع المطلق ينتج أثره ونتيجته إلى أن ينقطع البيع بالفسق، فهو في ذاته عقد صحيح تام. ثم أورد المؤلف مسألة تابعة لحقيقة النسخ، ألا وهي الفرق بين النسخ والتخصيص. ما هي الأمور المشتركة بين النسخ والتخصيص؟ النسخ والتخصيص كل منهما يتضمن أن الخطاب الأول لم يبقى على دلالته على وجه الكمال، النسخ يزيل الحكم الثابت في الخطاب الأول كلية، وفي التخصيص يزيل بعض أفراد العام. وبهذا نعلم كثيرا من أوجه الاختلاف بين النسخ والتخصيص، وقد ذكر المؤلف ستة وجوه. الأول أن النسخ يشترط تراخيه، فلا يصح أن يرد الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد، بخلاف التخصيص فإنه يمكن أن يرد الخطاب العام والخطاب الخاص في وقت واحد. الفرق الثاني بأن التخصيص لا يرد إلا على عمومات، فخلاف الأمر فإنه قد يرد على شيء معين. الفرق الثالث أن النسخ لا بد أن يكون بخطاب، فلا يصح النسخ بما ليس بخطاب شرعي، لا يصح تنسخ بالمصالح وهذا نسخ بناء على المصلحة، أو نسخ بوجود قول صحابي. خلاف التخصيص فإنه يمكن أن يقال بالنسخ بهذه الأمور، يمكن أن يقال بالنسخ بالقياس أو بالمفاهيم أو بقول الصحابي، مثل ما يذكرون في مسألة تخصيص بأدلة العقل. الفرق الرابع أن النسخ يختص بالخطاب الإنشائي، الأمر والنهي ونحوهما، ولا يدخل على الأخبار، لأن خبر الله لا يمكن أن يكون منسوخا لأنه يدل على أنه كذب، والله عز وجل منزه عن الكذب. بخلاف التخصيص فإنه يمكن أن يدخل على الأخبار. وهناك طائفة من أهل العلم رأوا أن النسخ يمكن أن يدخل على الخطاب المتعلق بالزمان الآتي، مثال ذلك إذا الأخبار عندنا أخبار عن ماضي هذه لا يدخلها النسخ بالاتفاق، والثاني أخبار متعلقة بمستقبل. مثال ذلك إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب، والله على كل شيء قدير. هذا فيه إثبات وجود المحاسبة في الزمان الآتي لما في النفس. هذا خبر أو ليس بخبر؟ خبر لكنه عن مستقبل. ثم نسخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفرق الخامس أن النسخ يزيل حكم المنسوخ بالكلية، بينما التخصيص لا يزيل حكم العام بالكلية. وذكر المؤلف الفرق السادس بأن النسخ له شروط ليست من شروط التخصيص. فعام القرآن يمكن تخصيصه بالأقيسة، بخلاف النسخ فإنه يشترط في النسخ أن يكون الناسخ مماثلا للمنسوخ. وبهذا يتبين لنا الفرق بين التخصيص والنسخ، وأؤكد على ما سبق من التركيز على مسألة حقيقة النسخ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. أسأله أن يصلح أحوال الأمة، أن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعيدنا إن شاء الله غدا، وفقكم الله الخير.